طيب، وهذا وبهذا فسر بعض السلف وروي عن عمر ظهور مدرسة أهل الرأي. قال أن أهل الرأي أعيتهم الآثار أعيتهم الآثار أن يحفظوها، فابتدعوا الرأي فظلوا وأظلوا. أنا إنسان أحب الفقه، لكني أشوف أنه الأحاديث والآثار ما معرف أحفظها، جالس أسمع أشوف ما شاء الله العلماء يحفظون الأحاديث والآثار والناس يستفتونهم ويجتمعون عليهم. طيب ماذا أفعل؟ أخترع طريقة معينة أسميها الرأي وأزعم أنه الفقه لا يأتي إلا من خلالها، وأبدأ أخترع شوية قواعد. ولهذا من ينظر في كتب أهل الرأي بالذات يجد فيها الكثير من الفروع الفقهية التي لا تكاد توجد. هو لأنه في الحقيقة فيما وجد هذا لكي يتكثر ويسد النقص النفسي الذي عنده، لكي يتكثر على أهل الحديث، الذي هو لما أدرك فقر المادة الحديثية عنده بدأ بماذا يسد؟ يسد بهذه الفروع. ولهذا مثلا ابن تيمية رحمه الله يقول عنهم أنهم في الاستقامة، يقول أنهم من أقل الناس نفعا في الفتية، مع مؤلفاتهم كبيرة وكذا، لأن الفتية دائما تحتاج إلى أمور واقعية، وابن تيمية يقول معظم الوقائع موجودة في الأحاديث والآثار، لكن هو اشتغل بما لم يوجد. لهذا حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لهذا قال بعض السلف في بعض أئمتهم أنه أعلم الناس بما لم يقع وأجهلهم بما وقع، مثل أهل الكلام. أهل الكلام جاءوا لا موقع لهم في الأمة واقعا في كثير منهم، فذهبوا ودرسوا علوم اليونان وبدأوا يظهرون، وأنه يعني بدأوا يتحدثون عن أنه لا يمكن الردع الكفار إلا من خلالنا، إلا من خلال طريقتنا، علما أنه لو تلاحظ أن الصحابة أسلم على أيديهم الكثير والتابعين من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة بدون طرائق أهل الكلام، وكثير من الشبهات يرد عليها الناس بدون طرائق أهل الكلام. بل أهل الكلام طول التاريخ لا يعرف عن أحد منهم أنه كان له فتح مبين في دعوة الناس للإسلام وجعلهم يدخلون في دين الله أفواجا من خلال هذا الكلام. حتى الغزالي وهو من كبار المتكلمين قال أنا لا أعرف انتقالا عظيما من إلى من خلال المناظرات التي نعقدها مع، طبعا ويبدأون يخلطون بين مطلق الاستدلال العقلي وعلم الكلام، ويبدأون يتحدثون وكأن القرآن لا يوجد فيه أي حجج عقلية أو براهين، والله المستعان على النبوة أو غير ذلك. يعني حتى هم عامتهم لما يأتي يتكلم في موضوع النبوة يحتاج إلى أهل الحديث، يفتقر إليهم. فالشاهد هذه عقد نقص، علاج عقدة النقص بالإيمان بالآخرة، الإيمان بالقدر، كما قال بعض السلف قال ما حسدت أحدا على نعمة رأيتها فيه، فإنه إن كان من أهل الجنة فما في الآخرة أعظم، وإن كان من أهل النار على ما أحسده هذا الاستدراج. أنت ما تعلم. ثاني شيء إسقاط المقاييس الدنيوية هذه التي تقيدنا كثيرا، ما تقيدنا أنه والله فلان الذي عنده الشهادة قطعا هو أفضل، ولنعرف أن التفاضل يختلف. أنا قد أكون أفضل منك في شيء وأنت تكون أفضل مني في شيء وذاك أفضل مني في شيء، كما يعني قالت امرأة وهي علمانية سبحان الله قالت لي مرة، قالت كلنا عندنا 10 من 10 لكن 10 من 10 مالتي غير 10 من 10 مالتك. فعجبتني كلمة التي قالتها، يعني وهذا يعني هي كانت تحيله لله تبارك وتعالى، فتقول يعني الله أعطاني كلنا 10 من 10. مشاهدة النعمة، مشاهدة نعمة الله، أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي، مشاهدة النعمة أعظم علاج لقضية عقدة النقص. النظر إلى من هو دونك في أمر الابتلاء وأمر كذا وكذا وبعض أمور الدنيا، ومعرفة أن الفيصل هو الآخرة، الفيصل هو العلاقة بالله. يعني تأمل حديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، يعني إنسان في الدنيا الناس يحتقرونه جدا، ولكنه عند الله مكانته عالية جدا، بحيث أنه يطلب من الله، يسأل الله هكذا، مجرد ما يدعو الله عز وجل يجيبه، كريم عند الله جدا. فهذا هو العلاج. حتى اليوم كثير من الناس الذين يتجهون إلى فلسفات غريبة، إلى مذاهب فكرية منحرفة، إلى طريقة في التلقي غريبة، وخوض في قشور مع كون يعني الدنيا الآن تشتعل في مساء من هذا المنطلق.